وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي فالخلف في الأجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي. هذه مسألة أخرى من المسائل المرتبطة بالفروض الكفائية، وهو تحول الفرض الكفائي إلى فرض عين. فالفعل قد يكون فرضا كفائيا ولكنه يتحول إلى فرض عيني في بعض الظروف والأحوال، كما عرفنا إذا لم تتحقق المصلحة بفعل البعض أو إذا لم يقم به أحد فإنه يصير إيش؟ فرض عين، ويحاسب عليه الإنسان يوم القيامة كما يحاسب على صلاته وصيامه وحجه وهكذا. ولكن هل هناك صور أخرى يتعين فيها الفرض الكفائي؟ والجواب أن الفرض الكفائي يتحول إلى فرض عيني لأسباب أخرى أيضا، منها التعيين ممن يملك سلطة التعيين. فالجهاد مثلا فرض كفائي، ولكن لو جاء الإمام وألزم جماعة من الناس بهذا الفرض فإنه يكون فرضا عينيا عليهم، كالجنود مثلا الذين يأخذون الأجرة على عملهم فإنه يتعين عليهم. من هذه الصور التي وقع الخلاف في كونها سببا للتعيين مسألة الشروع. الشروع يعني الابتداء والتلبس بالفرض الكفائي. فإذا كان الفعل فرض كفاية ولكن باشره المكلف وشرع فيه ابتدأ فيه يعني، فهل هذا الشروع يجعله فرضا عينيا بحيث لا يجوز له أن يتراجع ويتركه؟ هذا معنى قوله وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي. فبعض العلماء قالوا الشروع يعين الفرض الكفاية، وقاسوه على مسألة المسلم إذا حضر القتال وحضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد ولا يجوز له الرجوع مع كونه فرض كفاية. لماذا؟ لما يحصل من رجوعه وخروجه من تثبيط في عزائم المجاهدين في سبيل الله وكسر قلوبهم. ولكن أكثر العلماء يقولون بأن الفرض الكفائي لا يتعين بالشروع، يعني لا يصير فرض عين بالشروع. لماذا؟ لأن الأصل بقاؤه، الأصل بقاؤه على حد الكفاية، وأنه لا يتعين على الشخص المعين. وإذا حصلت المصلحة بفعل البعض فلا معنى للقول بتعيينه حتى لو شرع فيه المكلف. لو شرع في حفظ القرآن مثلا، وحفظ القرآن من فروض الكفايات، فإنه لا يتعين عليه لأن الأصل فيه أنه مندوب في حق الجزء، في حق هذا الفرد. فالأصل بقاء الحكم على ما هو عليه من الندب والاستحباب، ومن أوجبه هو الذي يحتاج إلى دليل. بالأصل عدم تعينه وبقاؤه في حد الندب والاستحباب بالنسبة لآحاد الرعية وأفرادهم عند تحقق المصلحة. فالعبرة إذن إنما هو بالمصلحة، الفرض الكفائي إذا تحققت المصلحة فالقيام به مندوب بالنسبة لآحاد الرعية ولا يكون واجبا حتى لو شرع فيه الإنسان. وأما إذا لم تتحقق المصلحة فإنها تتعين سواء شرع في الفعل أم لم يشرع فيه. وبناء على ذلك قال فالخلف في الأجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي، أي اختبر وعلم. فيقول الناظم رحمه الله أن الخلاف في القاعدة السابقة انبنى عليه خلاف في الفروع الفقهية، ومنها مسألة أخذ الأجرة على تحمل الشهادة، هل يجوز الإنسان أن يأخذ أجرة على تحمل الشهادة أو لا يجوز؟ فمن يقول بأن الشروع في الفعل لا يعين يقول يجوز له أن يأخذ. لماذا؟ لأنه ليس واجبا عينيا، والإنسان له أن يأخذ الأجرة على ما على العمل الذي لم يتعين عليه. ولكن إذا قلنا بأن الفرض الكفائي بالشروع يكون فرض عين فلا يجوز له أخذ الأجرة، لأن الفرض العيني لا يجوز للإنسان أن يأخذ العوض عليه، وهذا في تحمل الشهادة وليس في أدائها. أما أداء الشهادة فهذا واجب، أداء الشهادة واجب عيني، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب، وإنما هذا الخلاف في تحمل الشهادة وليس في أدائها.